بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا ويرفعنا بكتابه العزيز. اللهم اجعله شفيعا لنا ونورا وضياء، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة التوبة، وقد وصلنا عند الآية 46 منها. تفضل الشيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أي لو كانوا صادقين فيما يدعونه لما تركوا إعداد العدة وتحصيلها قبل وقت الجهاد كما يستعد لذلك المؤمنون، لكنهم لم يريدوا الخروج أصلا، فلم يستعدوا للغزو بما يلزمهم من الزاد والراحلة والسلاح، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، أي حبسهم الله عن الخروج معكم وخذلهم، لأنهم قالوا إن لم يؤذن لنا في الجلوس أفسدنا وحرضنا على المؤمنين. وقيل اقعدوا، أي أوقع الله في قلوبهم القعود خذلانا لهم مع القاعدين، أي مع أولي الضرر من العميان والمرضى والنساء والصبيان، وفيه من الذم لهم والإزراء عليهم والتنقص بهم ما لا يخفى. والمرء إذا رأى نفسه غير نشيط لفعل طاعة، وعنده كسل وليس عنده نشاط، فليحذر على نفسه أن يكون ممن كره الله انبعاثهم، نسأل الله العفو والعافية. فعليه أن يأخذ بأسباب فعل الخير وأسباب ترك الشر، وأن يستعد، فالحياة كلها يعني ميدانها ميدان جهاد، جهاد للنفس والشيطان والهوى والدنيا، فيأخذ عدته ويستعين بالله عز وجل. أما أن لا يأخذ عدة لمواجهة هذه الأعداء ثم يجلس مكانه ولا يقوم بطاعة الله عز وجل، فهذا يخشى أن يكون ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، هذه بدكم ساعد الشيخ عبد الله، الله يجزيك الخير، أحسن الله إليك وبارك الله فيك. طيب، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، هذه تسلية للمؤمنين عن تخلف المنافقين. والخبال الفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف والأراجيف. ولأوضعوا خلالكم لسعوا بينكم سعيا حثيثا بالإفساد بما يختلقونه من الأكاذيب الموجبة لفساد ذات البين، يبغونكم الفتنة في ذات بينكم بما يصنعونه من التحريش والإفساد، وفيكم سماعون لهم، فيكم من يستمع ما يقولونه من الكذب فيقبله فينقله إليكم، فينشأ من ذلك اختلاف بينكم والفساد لإخوانكم، والله عليم بالظالمين. وبما يحدث منهم لو خرجوا معكم، فلذلك اقتضت حكمته البالغة ألا يخرجوا معكم. وكان هؤلاء المتخلفون سادة في الأوس والخزرج، منهم عبد الله بن أبي، وكان في الخارجين من الأنصار من يستمع لقولهم لما لهم من المهابة في قومهم. وأيضا قال الله عز وجل في شأن هؤلاء المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني كلمتهم سبحان الله مسموعة، وهذا شأنهم، عندهم قوة في الكلام، وكذلك لجاجة في الخصاب. نعم، الأجسام تعجب المؤمنين، أجسام المنافقين، وكذلك ألسنتهم. قال الله عز وجل سبحان الله، قال كأنهم خشب مسندة. إيش يعني كأنهم خشب مسندة؟ مثل الخشب المسنود إلى الحائط. طب إيش وجه التشبيه هنا؟ يعني مما قرأته أنهم دائما يعتمدون على غيرهم، يظاهرون المشركين على المؤمنين، لاحظ، يظاهرون أعداء الدين على أهل الإيمان، فهم يستندون على غيرهم كما صنعوا يوم الأحزاب مثلا. نسأل الله العفو والعافية. نعم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. آية 49 شيخ عبد الله. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي لقد طلبوا الإفساد والخبال وتفريق كلمة المؤمنين وتشتيت شملهم من قبل هذه الغزوة، قبل غزوة تبوك. وقلبوا لك الأمور، أي صرفوها من أمر إلى أمر لعل شيئا منها يؤثر فيك فيبطل عزمك على الجهاد، حتى جاء الحق وهو النصر لك والتأييد، وظهر أمر الله بإعزاز دينه وإعلاء شرعه وقهر أعدائه وهم كارهون، كان ذلك على الرغم منهم. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومنهم أي من المنافقين من يقول، أي الشخص الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لي في التخلف عن الجهاد ولا تفتني. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى غزوة تبوك قال للجد بن قيس يا جد ما تقول في مجاهدة بني الأصفر؟ فقال يا رسول الله إني امرؤ صاحب نساء، ومتى أرى نساء بني الأصفر يعني نساء الروم أفتتن، فأذن لي ولا تفتني. وقيل المعنى لا توقعني في الفتنة أي الإثم، إذا لم تأذن لي فتخلفت بغير إذنك. ألا في الفتنة سقطوا، أي في نفس الفتنة سقطوا، وهي فتنة التخلف عن الجهاد والاعتذار الباطل. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا قبل ويتولوا وهم فرحون. إن تصبك حسنة تسؤهم، الحسنة الغنيمة والظفر، وإن تصبك مصيبة، المصيبة الجراح والقتل في سبيل الله، يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، أي احتطنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم فلم نخرج إلى القتال كما خرج المؤمنون حتى نالتهم هذه المصيبة، ويتولوا وهم فرحون بسلامتهم وبمصيبة المؤمنين. لاحظ الله عز وجل يكشف ما في صدور هؤلاء المنافقين ويبين أحوالهم، ويقول ومنهم ومنهم ومنهم، فلم يبقي سبحانه وتعالى شيئا في صدورهم من الباطل إلا فضحه وبينه للمؤمنين حتى يعرفهم المسلمون، إن لم يعرفوهم بأسمائهم فقد عرفوهم بصفاتهم، ولتعرفنهم في لحن القول والعياذ بالله. ولاحظ أنهم يعني يلفون ويدورون كما نقول نحن في لغتنا المعاصرة، إذا أصابت المؤمنين حسنة فإن هذا يسوءهم، ويقولون يعني كما جاء في سورة النساء إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، يعني إذا غنموا فتح للمؤمنين قالوا إحنا كنا معكم نحوطكم و يعني معكم بمعنوياتنا وكذا، وإن لم يشاركوهم مثلا في الغزوة. وإذا خسر المسلمون إيش قالوا؟ يعني كما قال الله عز وجل هنا، قال وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولهم فرحون، يعني إحنا في ساحة السلامة إذا أصاب المؤمنين خطر وهزيمة. فهم دائما يعني يحفظون خط الرجعة. ولاحظ الجد ابن قيس ايش قال؟ قال يعني إذن لي ولا تفتني، يعني جعل تخلفه عن الغزوة ها بسبب شرعي، انه انا لو رحت، هو يعني في وجهة نظري والا هو وقوع في الفتنة، انا لو رحت سأفتتن بنساء بني الاصفر. شوف يعني جابها بوجه شرعي، وهم هكذا يعني يقولون كلاما ويريدون حرب الاسلام في بواطنهم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي في اللوح المحفوظ، وقد أمرنا بالقتال فنحن نمتثل أمره، هو مولانا أي ناصرنا، وجاعل العاقبة لنا، ومظهر دينه على جميع الأديان، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والتوكل على الله تفويض الأمور إليه، لا يتوكلون على غيره. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، هل تنتظرون بنا إلا النصر أو الشهادة؟ وكلاهما مما يحسن لدينا، ونحن نتربص بكم أي ننتظر ونترقب إحدى المساءتين لكم، إما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أي قارعة نازلة من السماء فيسحتكم بعذابه، أو بعذاب لكم بأيدينا أي بإظهار الله لنا عليكم بالقتل والأسر والنهب والسبي. فتربصوا أي تربصوا بنا ما ذكرنا من عاقبتنا، فنحن معكم متربصون بكم ما هو عاقبتكم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إن أنفقتم طائعين من غير أمر من الله ورسوله أو مكرهين بأمر منهما، فإن نفقتكم لن تجد قبولا عند الله تعالى لأجل الكفر الذي تبطنونه، إنكم كنتم قوما فاسقين. الفسق التمرد. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، جعل المانع من القبول ثلاثة أمور: الأول الكفر، الثاني أنهم لا يصلون في حال من الأحوال إلا في حالة الكسل والتثاقل، لأنهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا، فصلاتهم ليست إلا رياء، يعني حتى لما يصلوا صلاة الكسل والتثاقل هذه بس من أجل أن يراهم الناس. والثالث أنهم ولا ينفقون أموالهم إلا وهم كارهون، ولا ينفقونها طوعا لأنهم يعدون إنفاقها وضعا لها في مضيعة لعدم إيمانهم بما وعد الله رسوله وعباده المؤمنين المجاهدين. سبحان الله، الله عز وجل جعل أعمال المشركين حابطة، وكذلك الكافرين، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأيضا أحبط الله عز وجل أعمال الكفار، ومنهم المنافقون المتعدية لأنهم كفروا. قال عز وجل: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وأيضا أحبط أعمالهم القاصرة على أنفسهم، من مثل عمارة المساجد، هذا عمل، يعني عمارة المساجد والصلاة عمل قاصر على النفس. قال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم. فسواء عمل أي عمل من الطاعات طالما هو كافر أو مشرك أو منافق، منافق للنفاق الأكبر، عمله غير مقبول. أو عمل عملا متعديا كصدقة أو فعل خير، أو عمل عملا قاصرا على نفسه، كله غير مقبول، كله حابط، لأن الكفر والشرك والنفاق والعياذ بالله كل هذا يحبط الأعمال. نعم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا تستحسن لهم ما معهم من الأموال والأولاد، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، أي فإن عاقبتهم في أموالهم وأولادهم أليمة بسبب عدم الشكر لربهم الذي أعطاهم ذلك، وترك ما يجب عليهم من الزكاة فيها، والتصدق بما يحق التصدق به، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. المعنى أن الله يريد أن تخرج أرواحهم حال كفرهم لعدم قبولهم لما جاءت به الأنبياء، وتصميمهم على الكفر وتماديهم في الضلالة. وهذا سبحان الله كثير من الناس الآن، خاصة من فقراء المسلمين، يقول لك ليش الكفار أغنياء، ليش الكفار ما شاء الله عندهم أولاد مثلا. هذا الرد، رد من القرآن سبحان الله، ما فيه يعني حجة يحتج بها أي مبطل على باطل إلا وتجد في القرآن جوابا لها وعليها. علم ذلك الجواب من علم، وجهله من جهله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ويحلفون بالله، يعني الجواب إذا قال لك واحد مسلم قال لك هاي الكفار عندهم أموال وعندهم دنيا وبلادهم ما شاء الله مطر إلى آخره كما يقول بعض الناس، ربنا يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، هذه دنيا، وهذه الدنيا التي يأخذونها ستكون سببا في زيادة عذابهم العياذ بالله، والدنيا دار ابتلاء، دار الجزاء يوم القيامة. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم، هذه من صفات المنافقين أنهم يكثرون الحلف. ويحلفون بالله إنهم لمنكم، أي من جملتكم في دين الإسلام، وما هم منكم في ذلك إلا بمجرد ظواهرهم دون بواطنهم، ولكنهم قوم يفرقون، أي يخافون من لقاء الأعداء ويجبنون عنهم. وقيل المراد يخافون أن ينزل بهم ما نزل بالمشركين من القتل والسبي، فيظهرون لكم الإسلام تقية منهم لا عن حقيقة. ذلك كان النفاق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان خفية، وأما فيما بعد خاصة في زماننا صار النفاق جهارا نهارا، ويفتخر بالنفاق عياذا بالله. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. لو يجدون ملجأ يحفظون نفوسهم فيه منكم من حصن أو غيره، أو مغارات وهي الكهوف يستترون عنكم لئلا تلزموهم بالخروج معكم إلى القتال، أو مدخلا أي مكان يدخلون فيه، لولوا إليه أي لالتجأوا إليه وأدخلوا أنفسهم فيه وهم يجمحون، أي يسرعون إسراعا لا يردهم شيء كما يجمح الفرس إذا لم يرده اللجام. ومنهم من يلمسك في الصدقات، ذلك بحطه في الفرس ما يسمى بالحكمة. إيش فوائد الحكمة تعرفون هذا؟ خشبة بيحطوها في فم الفرس حتى لا يجمح، لأنه بيكون راكب عليه صاحبه أو ماسكه صاحبه، فلو ما كانت الحكم موجودة واللجام هذا بالطريقة هذه موجودة لجمح الفرس وهرب ولم يطع سيده. وحتى يجعلونها في الدواب الصغيرة ليتحكموا فيها، لذلك الحكمة مأخوذة من الحكمة، لأن الحكمة تمنع الدابة عن التصرفات التي لا يريدها صاحب الدابة، كذلك الحكمة تمنع الحكيم من القبائح والسوء وخوارم المروءة.